بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معنا وقت الدرس ما شاء الله على آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلمه وعلمكم في كتاب الصيام: اشرب. فصل يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك رب العالمين. اللهم اجعلنا علماء عاملين، اللهم بلغنا درجة العلماء العاملين الربانيين الذين لا يخافون فيك لومة لائم يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن طلبة العلم وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين، وثبتنا على الحق والهدى والكتاب والسنة حتى نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر أحكام الفطر، لا أحكام الصوم وإنما أحكام الفطر. فقال لك: يحرم ويجب ويسن ويباح، كل هذا يتعلق بالفطر. الحكم الأول قال رحمه الله: قال يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. من ليس لديه عذر شرعي يبيح له الفطر ففطره حرام. فمن كان صحيحا معافا قادرا مع كونه مسلما مكلفا عاقلا فيجب عليه أن يصوم. فلو أفطر بلا عذر سفر ولا مرض ولا إكراه ولا غير ذلك فإن فطره حرام عليه، وهذا بين. الحكم الثاني: قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى بعض الصور التي يجب فيها الفطر، وإذا قلنا يجب معناها بالمعنى التكليفي المعروف، فمن لم يفطر من هؤلاء فهو آثم. فقال لك المصنف رحمه الله: الصنف الأول الحائض، أي حال حيضها، فإنه لا يصح منها الصوم وهو الحكم الوضعي وأيضا هو حرام. والثاني النفساء، أي حال نفاسها، فهو حرام ولا يصح. والثالث على من يحتاجه، إنسان يحتاج أن يفطر. لماذا؟ لإنقاذ معصوم من مهلكة، اكتب كغرق. رأى رجلا غريقا وهذا الغريق يكاد أن يهلك ويموت، وهذا الرجل قد أنهكه الصوم في نهار رمضان ورأى هذا الغريق، فلو ويحتاج مسافة حتى يصل إليه مثلا، فلو لم يشرب ويتقوى لم يستطع إنقاذه، ولو شرب وتقوى فإنه يستطيع أن يسير سيرا طويلا في البحر مثلا حتى ينقذ هذا الرجل. فما حكم فطره حينئذ؟ واجب. لإنقاذ من؟ لإنقاذ معصوم. وسبق معنا وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى من هو المعصوم. المعصوم المراد به من عصم دمه، فيدخل فيه المسلم ويدخل فيه الذمي ويدخل فيه المعاهد، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لذلك. وبناء عليه، لو أنه رأى مسلما غريقا يخشى عليه الموت والهلكة ويستطيع أن ينقذه بلا فطر حرم عليه الفطر لأنه لا عذر، فإن احتاج للفطر وجب عليه ذلك. وكذا لو رأى ذميا يهوديا أو نصرانيا في بلاد المسلمين، وهذا اليهودي والنصراني بيننا وبينهم عقد ذمة ويدفعون الجزية ونحو ذلك كما كان في عهد قوة الإسلام والمسلمين، فإنه حينئذ يجوز له أن يفطر حتى ينقذ الذمي. لماذا؟ لأن الذمية معصوم. وكذا من بيننا وبينهم عهد في المعاهد مثل يدخل فيه مثلا الرسل، فإن الرسول إذا رسل الكفار إلى المسلمين فإنه يدخل ويعطى عهدا بالأمان، مستأمن أو المستأمن، مستأمن أي طالب الأمان أو المستأمن يعني الذي أعطيناه الأمان ونحو ذلك، فهؤلاء كلهم معصومون. وخرج به غير المعصوم. من هو غير المعصوم؟ الكافر الحربي. فالكافر الحربي الذي بيننا وبينهم حرب، فهؤلاء ليسوا معصومين. فلو رأى كافرا حربيا غارقا في البحر، فماذا يفعل به؟ يعينه على الغرق. طيب، قال المصنف رحمه الله الحكم الثالث. نعم. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف الضرر. يقول لك المصنف رحمه الله الحكم الثالث من أحكام الفطر أنه يكون مسنونا في بعض الصور، وذكر لك المصنف رحمه الله تعالى صورتين. الصورة الأولى أن يكون مسافرا، هذا القيد الأول. الصورة القيد الثاني أن يكون ممن يباح له القصر. فثمة قيدان: الأول أن يكون مسافرا، ألف مسافرا، باء إيش؟ يباح له القصر. فعلم منه أن المسافر تارة يباح له القصر وتارة لا يباح، وهذا سبق معنا في كتاب الصلاة. فمن لا يباح له القصر من المسافر سفر معصية، أليس كذلك؟ والمسافر سفرا قصيرا، صحيح؟ والذي لم ينوي السفر ولو بلغ مسافة السفر، لأننا قلنا إذا نوى سفرا، فالهائم على وجهه قلنا، والخارج لنزهة ويهيم ودنا، فإنه ولو بلغ مسافة القصر فإنه لا يعتبر مسافرا في اصطلاحا، ولو قطع أكثر من مسافة القصر. فهؤلاء جميعا لا يقصرون، وبناء عليه هل يصح لهم أن يفطروا؟ هل يجوز لهم أن يفطروا؟ الجواب لا. واضح؟ طيب، وبناء عليه لو أن رجلا سافر إلى بلد من أجل شرب الخمر مثلا والعياذ بالله، فإنه لا يستبيح القصر هناك، وأيضا لا يستبيح الفطرة هنا في كتاب الصيام. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي: ما صورة هذه المسألة؟ ما صورة مسألة المسافر الذي يسن له الفطر؟ السفر من حيث الفطر تتعلق به ثلاث مسائل. المسألة الأولى: مقيم حاضر في الحاضرة، نوى الصيام، لا انتظر، مكتوبة هذه في الكتاب، نوى الصيام وشرع فيه غدا اليوم مثلا الثالث مثلا من رمضان، فأصبح في وهو من أهل المدينة، أصبح في المدينة، والساعة العاشرة صباحا عنده رحلة سيغادر من المدينة إلى مثلا إلى روسيا مثلا، فهو حاضر. فالسؤال: هل يجب عليه أن يبيت النية للصيام؟ الجواب نعم، لأنه ما تلبس بالعذر. لما طلع الصباح يجب عليه أن يكون صائما أول النهار، أليس كذلك؟ بلى. لماذا؟ ما تلبس بالعذر إلى الآن، ثم سافر. السؤال: هل هذه الصورة هي التي المقصودة بقول المصنف يسن لمسافر أن يباح له القصر؟ الجواب لا، هذه مسألة أخرى، سنأتي لهذه المسألة. الصورة الثانية: رجل خرج من المدينة في صبيحة اليوم الثالث من رمضان، وسيستغرق في سفره متنقلا بين البلدان ثلاثة أيام، فهو سيذهب إلى مكة يمكث يوما، ثم يغادرها ويذهب إلى الطائف ويمكث يوما، ثم يغادرها ويذهب إلى الباحة ويمكث يوما، ثم يغادرها نطولها، ثم يذهب إلى مثلا بلجرشي ويمكث يوما، أبها ويمكث يوما، ثم يعود للمدينة. فهذا الرجل في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع في هذه الفترة كان مسافرا، أليس كذلك؟ هو لما خرج قلنا هذه مسألة. طيب، لما بات، لما ذا وصل إلى مكة وأصبح وهو في سفره، هل يبيت النية ويصوم أم ماذا؟ هذه المقصودة من كلام المصنف. نقول هنا يسن له الفطر، فيسن له الفطر في اليوم الرابع، يسن له الفطر في اليوم الخامس والسادس والسابع. لماذا؟ لأنه مسافر ويباح له القصر، فهذا هو الذي يسن له الفطر. واضح المسألة هذه؟ طيب، المسألة الأولى ما الفرق بينه وبين المسألة الأولى؟ المسألة الأولى هو في الحضر وبعدما شرع في الصوم سافر، فما الحكم فيها؟ ذكره المصنف في السطر الذي بعده. ماذا قال؟ ماذا قال؟ ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. انتبه، انظر أنه قال لك يباح لحاضر سافر في أثناء النهار. إذا لو سألك سائل وقال لك إني غدا عندي رحلة الساعة 7 صباحا، وغدا هو الأول من رمضان مثلا، فهل يجوز لي أن أفطر؟ ماذا تقول له؟ إن قلت له يجوز فقد أخطأت، وإن قلت له حرام فقد أخطأت، وإن قلت له سنة فقد أخطأت. تقول له يجب عليك أن تصوم وتبيت النية إلى أن تفارق البنيان كما سيأتيك. فإن فارقت البنيان سن الفطر أو أبيحة، أبيحة مباح، والأفضل عدمه كما سنبين بعد قليل. واضح؟ هذه المسألة الأولى التي ذكرت لكم وجعلتها الأولى. طيب، قال أنا سأسافر وسأذهب إلى روسيا وسأمكث في مهمة عمل يومين، ثم أعود وأمر على الرياض وأمكث في مهمة عمل يوما، خلال هذه الأيام هل أصوم أو أفطر؟ يجوز أو يحرم؟ يسن الفطر. فهمتم المسألة هذه؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، قال لك خلاص أنا غدا إن شاء الله سأعود إلى المدينة، قال أنا الآن في الرياض ورحلتي إلى المدينة غدا في الصباح، فقلت له متى ستدخل المدينة وهو من أهل المدينة؟ قال سأدخل المدينة الساعة 10 صباحا، فهل يجوز لي أن أفطر غدا أو لا؟ فهذه عرفتم من الصورة هذه؟ هذه ما هي؟ هذا مسافر، صح هو مسافر وليس حاضرا سافر، هو الآن مسافر لكنه يعلم أنه يقدم بلده غدا نهارا، فهذا يجب عليه أن يبيت النية وأن يصوم. فهمتم المسألة الآن؟ إذا المسافر تارة نقول له يجب أن تصوم، وتارة نقول له يجوز أن تصوم، وتارة نقول له يسن أن تصوم، وتارة نقول له يحرم أن تصوم. متى يحرم أن يصوم؟ إذا كان سفرا لا يباح له، صح؟ يحرم أن يصوم. أو سافر ليفطر فإنه أيضا يحرم أن يحرم أن يفطر. أنا قلت يحرم أن يصوم، أنا قصدي يحرم أن يفطر، معذرة. الحمد لله، واضح؟ طيب، إذا هذه المسألة لمسافر يباح له القصر، اكتب حتى تتضح عندك، اكتب أي أثناء سفره، كمن يستغرق سفره مثلا أياما، فنجال يتنقل فيها حتى تفهم الصورة، يتنقل فيها مثلا بين البلدان. طيب، وليس من ليس الحاضر الذي سافر أثناء النهار، فهذا سيأتي حكمه، فهذا سيأتي. وليس من الثالث، وليس الثالث، وليس المسافر الذي يقدم بلده غدا، فهذا ما حكمه؟ يجب عليه أن يصوم. طيب، إذا نعود إلى مسألتنا، قال لك يسن لصنفين، الصنف الأول لمسافر يباح له القصر، الصنف الثاني من هو؟ لمريض، وقيد المريض بكونه يخاف الضرر. يخاف الضرر، إما يخاف حدوث المرض، قال له الطبيب الثقة المسلم، يعني هذا القيد يخاف الضرر بقول طبيب مسلم ثقة، قال له الطبيب المسلم الثقة أنت البعيد بنيتك ضعيفة، حالتك الصحية سيئة، ونخشى عليك إن صمت أن تمرض الآن، وأنا يعني بقول الطبيب الثقة، فهذا يجوز له الفطر. أو هو مريض يخشى زيادة المرض، أو طوله، لو أفطر وأخذ العلاج بإذن الله 3 أيام ويطيب، لو ما أخذ العلاج وتأخر أسبوع سيبقى، فإنه في جميع هذه الصور يجوز له ذلك. علم منه لما قال لمريض يخاف الضرر، علم منه أنه لو كان شيئا لا يشق عليه في الصوم أنه لا يلتفت إليه، وهذا ما نص عليه في الإقناع. فقال: ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم. وذكر من أمثلته كمن به جرب، هذا الله وإياكم، هذا المرض اللي انتشر قبل أيام، أو وجع ضرس، هذا يقول متوجع من ضرسه فيفطر، ما لها علاقة. أو أصبع، هو ربما ما تصل إلى درجة الضرورة التي توجب الفطر، وإن كان هو صحيح ممكن يحتاج مسكة صحيح. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم. قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. هذه الصورة كم من صور السفر الثانية، ما حكم الفطر فيها؟ هذا الحكم رقم كم الآن ندرسه؟ هذا يا رجل، هذا الرابع الذي يباح له الفطر. متى يباح له الفطر؟ قال لك: إذا كان حاضرا سافر في أثناء النهار. اكتب، واضح المسألة الآن؟ حاضر سافر، متى يستبيح الفطر؟ اكتب: إذا فارق بيوت قريته العامرة، مثل ما كنا نقول في قصر الصلاة، قلنا متى تقصر يا مسافر؟ إذا فرقت البيوت العامرة، كذلك نقول هنا. فكونه يقول الرحلة الساعة 10 صباحا خلاص أنا لن أصوم غدا، نقول لا، يجب عليك أن تصوم. فإذا فارقت بيوت قريتي بلدتك العامرة حينئذ يجوز لك الفطر، يجوز ولا يستحب. اكتب لما قال لك إذا فارق بيوت قريتي العامرة حتى تفهم، زد عليها: فلا يحل له الفطر قبل ذلك. لماذا؟ لأنه لا يكون مسافرا، لأنه لا يكون مسافرا. والأفضل عدم الفطر. ليش؟ تدرون ليش؟ خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يرون أنه إذا شرع في الصوم حرم عليه قطعه ولو سافر، ولو سافر ما دام أنه شرع في الصوم دخل وهو صار، خروجا من الخلاف لا يفطر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. يقول لك الصنف الثاني من أصناف الذين يباح لهم الفطر هي الحامل، وهذه الحامل إما أن تفطر خوفا على نفسها، وإما أن تفطر خوفا على ما في بطنها جنينها، ففي كلتا الحالتين يجوز لها الفطر. الصنف الثالث المرضع، مرضع قد ولدت وهي ترضع، فهذه إما أن تخاف على نفسها بالصيام، وإما أن تخاف على ولدها، ففي كلتا الحالتين يجوز لها الفطر. لكنه قال لك في بعض الصور يجب مع القضاء الإطعام، وهي في أي صورة؟ قال لك: لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط. فعلم منه أن الصورة ثلاث: إما أن تخاف على نفسها فقط، فهذه حكمها حكم المريض، تفطر ولا أطعام، وإما أن تخاف على نفسها والولد فكذلك، لأنها خافت على نفسها. الصورة الثالثة أن تخاف على من؟ على الولد فقط، ولا تخاف على نفسها، هي تقول الحمد لله أنا صحتي طيبة، لكني أخشى لو أفطرت أن يتضرر الجنين، أخشى لو أفطرت أن يقل اللبن فيتضرر الرضيع، ولا هي الحمد لله صحتها طيبة، فهذه تخاف على الولد فقط. فإذا خافت على الولد فقط كان الحكم مختلفا، وهو وجوب الإطعام. وهذا الإطعام بسبب ماذا؟ بسبب مرضها هي أو بسبب خوفها على الولد؟ على الولد، فصار من جملة النفقة، والنفقة تجب على ولي الولد، سواء كان أبا له إن كان حيا أو غيره، على ولي الولد. فمن الذي يطعم؟ وليه. ولذلك قال المصنف رحمه الله: لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط. عرفتم ليش قال الخوف على الولد؟ لأن الصور كم؟ ثلاثة: إما تخاف على نفسها أو على نفسها والولد أو على الولد فقط. إن خافت على نفسها أو نفسها والولد فهذه صارت كالمريض. أما لو كانت تخاف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. ممتاز. نعم. ها، الذي مشى عليه بعض فقهاءنا ونصوا عليه أنه يجب مع القضاء، تقول نعم مع القضاء، لكنهم قالوا يجب الإطعام على الفور، وبعض فقهاءنا يقولون يجوز أن تطعم مع يعني حالة في حين القضاء، لكن الأصل أنه على الفور. طيب هنا فوائد تتعلق بهذا الإطعام. الفائدة الأولى سبق أن قلنا إن المسكين المراد به ممن يستحق الزكاة، فقير ومسكين ونحوهما. المسألة الثانية، تذكرون في مسألة في كفارة اليمين أنه لو أطعم يطعم كم مسكين، فإطعامه كم؟ عشرة مساكين، صح؟ لابد من عشرة، لابد أن يطعم عشرة. طيب الأصل أنه لا يطعم واحدة، صحيح؟ لكن هنا قال فقهاؤنا وتجزئ إلى مسكين واحد جملة، فلو مثلا كانت عليها خمسة أيام فأعطى الطعام مسكين طعام خمسة لواحد أجزأت. قال في المنتهى وشرحه وتجزئ كفارة إلى مسكين واحد جملة واحدة، واضح؟ يعني لا يجب أن يكون لكل يوم مسكين، فلو أطعمت مسكينا طعام الخمسة الأيام أجزأ، واضح؟ المسألة الثانية وهي ظاهرة عندكم، الأصل دائما في جميع الإطعامات التي ندرسها أنها تكون من أي صنف؟ مما يجزئ في الفطرة. وما هي الأصناف التي تجزئ هناك؟ الأصناف الخمسة: البر والتمر والشعير والزبيب والأقط. طيب كم ما مقداره؟ إن كان من البر فيكفي مد، وإن كان من غيره فلا بد من مدين، يعني نصف صاع. طيب هنا مسألة في الحقيقة شديدة يعني، ولا أدري هل أحد يطبقها اليوم أو لا. قال في المنتهى، قال ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. هذه أظن ذكرها ابن عوض لكنه ما عزها. يقول لو أن هذه المرأة عندها رضيع وخافت على هذا الرضيع، ولكن هذا الرضيع يقبل ثدي غيرها، فهل تستبيح أن تفطر؟ قالك لا تستبيح. طيب لو كانت هذه بفلوس بأجرة، فإذا كانت يقدر، الظاهر والله أعلم، أي وليه يقدر على الأجرة، لزم ذلك ولا تفطر. لماذا؟ يقول إنه لا توجد حاجة الآن لأن تفطر. فما رأيكم؟ في أحد يطبقه اليوم؟ اليوم عندنا حليب، اليوم الله المستعان صاروا يطعمون عطورهم الحليب. لكن إذا الطفل متعود فقط وضع ما يستطيع، هو الطفل يقولون إذا اعتاد على حليب الأم على حليب أمه ما يستطيع يشرب هذا. والبلاء المحزن أنه إذا كذلك اعتاد على حليب القوارير، هذه قوارير، خلاص ما يستطيع، يقولون لأن فيه فيه فيه حلاوة زائدة، فخلاص يعني يألفه، فلا تجده يعني يحب حليب الأم. نعم. قال رحمه الله، قال وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض أو برئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. كم صورة هذه؟ أسلم الكافر، طهرت الحائض، برئ المريض، قدم المسافر، بلغ الصغير، عقل المجنون، ستة. كل هذه الستة مقيدة بقيدين. القيد الأول أنهم مفطرون، مفطرون. القيد الثاني أنه زال العذر أثناء النهار. نأتي للصورة الأولى، كافر، قلنا الكافر لا يجب عليه الصوم، فدخل اليوم وهو مفطر، فما الحكم؟ ثم أسلم في النهار، فما الحكم؟ قال لك يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. الإمساك لحرمة الوقت، ويجب عليه القضاء لأنه لم يصوم صوما كاملا ولم يبيت النية. الصورة الثانية، حائض، طلع عليها الفجر وهي حائض، لا يصح منها الصوم بل يجب عليها الفطر، لكنها طهرت أثناء النهار وهي مفطرة طبعا، فإنه وأصلا الكافر والحائض أصلا لا يصح منهم الصوم أصلا حتى لو صام، فقيد الفطر هو في الحقيقة مهم في المسألة الأخيرة ربما أو في المسألة الصغيرة كما سيأتينا بعد قليل. فهذا يجب عليه الإمساك. الثالث برئ المريض، رجل كان مريضا لا يقوى على الصوم ثم الحمد لله أخذ علاجا فوجد في نفسه نشاطا وعلم أنه يقدر على الصوم، فإنه يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. الصورة الرابعة، مسافر قدم، عرفتم هذه المسألة؟ قدم مفطرا. نحن قلنا لو كنت تعلم أنك ستقدم إلى جدة وهي بلدك أنك ستدخلها نهارا يجب عليك أن تبيت النية وأن تصوم، لكن لو أن إنسانا يعلم من نفسه ذلك ولم والعياذ بالله ولم يصم فما الحكم؟ نقول إذا دخلت جدة فيجب عليك بلدك يجب عليك الإمساك، أو أنه كان لا يعلم متى يقدم مشى مع الركب ولا يدري فدخل نهارا فما الحكم؟ يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. المسألة التي بعدها، قال بلغ الصغير. بلغ الصغير، هذا القيد عندنا مهم أن يكون مفطرا. بلغ الصغير، صغير أصبح وهو مفطر غير مكلف ثم احتلم، أو الساعة الخامسة عصرا ولد قبل 15 عاما والآن أتت الساعة الخامسة في العصر وهو يعلم أنه ولد في هذه الساعة فاكتملت 15 يوما في هذا الوقت ولم يرى احتلاما من قبل، فإننا نقول له الآن بلغت فما الحكم؟ يمسك ويجب عليه القضاء. واضح؟ طيب، لما قلت لك هنا مفطر خرج به ماذا؟ خرج به لو أن هذا الصبي غير المكلف كان ممن وفقه الله ووفق والديه فعودوه على الصيام من الصغر، هذه درسناها ولا ما مرت معنا؟ مرت معنا، عودوه على الصيام فأصبح مفطر فأصبح صائما ثم إنه نام في الضحى فقام محتلما، أو يعلم الساعة التي ولد فيها فأتت وهو في نهار الصوم وهو صائم فما الحكم؟ صح صومه؟ نعم، لأننا قلنا ليس من شروط الصيام التكليف، قلنا من شروط صحة الصوم صح. طيب هل يجزئه؟ الجواب نعم، فهذه يجزئه، هذا سنكتبه بعد قليل. صحيح، لكنهم هنا نصوا قالوا إن بيت النية من الليل قالوا يجزئه. طيب عقل المجنون، عقل المجنون طبعا هذا المجنون لا يصح منه، إذا صار أهم واحد نحتاج كلمة الفطر فيه من هو؟ من هؤلاء الصغير. لماذا؟ لأن الصغير المميز ممكن أن يصح منه، أما الحائض والكافر والمجنون وكذلك طبعا المريض، المريض هذا لابد يكون مفطرا حتى نقول له هذا الحكم، لأنه لو كان صائما أجزأه بلا إشكال. طيب قال لزمه الإمساك والقضاء، اكتب. لكن لو بلغ الصبي بسن أو احتلام وهو صائم، هذا أظن ذكره عندك، لو بلغ الصبي بسن أو احتلام وهو صائم وكان قد بيت النية، وكان قد بيت النية فيجزئه صومه ولا قضاء. طيب انتبهوا معي، الآن اتفقنا أن المسافر إذا قدم نهارا ماذا يفعل؟ يمسك صح؟ طيب لو أنه أكل وشرب ما الحكم التكليفي؟ حرام. أما الحكم الوضعي عدم صحة الصوم فأصلا لم يصح صومه لأنه ما صام من النهار أصلا. طيب السؤال الثاني، لو أن رجلا جاء في نهار رمضان مسافرا وقدم البلد أو برئ المريض أو طهرت الحائض إلى آخره أو عقل المجنون، قلتم يجب عليه الإمساك صحيح؟ فهل يجوز له أن يجامع زوجته؟ الجواب ها؟ لا يجوز، لأنه يجب عليه الإمساك. طيب لو جامعها عليه الكفارة وسيأتينا. إذن الكفارة تجب في كل يوم هو صائم فيه صياما صحيحا أو في كل يوم يلزمه الإمساك فيه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الكفارة. طيب قال رحمه الله، قال رحمه الله وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. قال أنا، قلنا في هذه الرحلة التي للعمل، قال أنا علي أصلا صوم 3 أيام نذر، أو علي صوم 3 أيام فدية لبس مخيط مثلا، فما دام أني مفطر في هذه الأيام لم أجد مشقة، أنتم قلتم يسن له الفطر، فسأجعل مكانها صوم كفارة، فهل يجوز؟ قال لك المصنف رحمه الله: ليس له ذلك، ليس لمن جاز له الفطر برمضان مثل من كمسافر، أكتب كمسافر، أن يصوم غيره فيه، غيره يعني من ماذا؟ من نفل أو قضاء أو نذر أو غيرها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على حسن الصلاة والصيام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيد الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين.